بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: فضل الصدقات وشروط قبولها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأزال به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء طريقة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر الفضلاء، تحدثنا في الجمعة المنصرمة عن وجوب أداء الزكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذكرنا فضل مؤديها، وذكرنا كذلك عقوبة مانعيها. واليوم إن شاء الله نتحدث عن فضل صدقات التطوع، فقد أرشد الله عز وجل وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى صدقات التطوع. أرشد الله لها إليها، لا لافتقاره سبحانه، وهو الغني، وهو الغني الحليم، وهو الغني الحميد، وإنما أرشد عباده الصالحين لذلك ليقبلها منهم ويزكيها ويثيبهم عليها. ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الغني لا محتاج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. من هو الغني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإنما أرادها منكم طيبة بها أنفسكم، لا شيء، ليضاعف الأجر وليقبلها وليثيبكم عليها، باش يخلصكم يوم القيامة. الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة كما أخبر النبي في الصحيح: والصدقة برهان على صدق وإيمان صاحبها. الصدقة تشتري غل عشر رحمان يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بيمينه أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يثمر الله عز وجل ويزكي ويبارك هذه الصدقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، الله واسع عليم. كلم الله عز وجل الصدقة بالحبة، الحبة الطيبة في الأرض الطيبة المباركة، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيبة. إياك أخي الكريم أن تتصدق بالخبيث، فإن الله يرده عليك. اخرج منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح طيب لك يترفع، لما شي صالح ما يترفع شيء، لما تمحن راسك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية قال ربي زدني زد أمتي، قال ربي زد أمتي، فنزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقال النبي ربي زد أمتي، فنزل قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الفضل من الله، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن معاشر الفضلاء، هذه الصدقات لكي تقبل لا بد لها من شروط. أول هذه الشروط أن تكون هذه الصدقة من كسب طيب كما سبق ربك، كل من الحلال الطيب المبارك. ثانيا أن لا يتبع هذه الصدقات من ولا عبا، هذه مصيبة كبيرة كثيرة بزاف الناس، يتصدق بالصدقات الكبيرة لكنه يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله يا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. المن والأذى، المن قال أهل العلم هو من الكبائر. ما معنى المن؟ صدق لي واحد السيد ما قلت ليش عامل لا تبقى كتضر هذاك السيد اللي درت ليه وفعلت ليه وفعلت ليه وكل ما شي انا ما يكونش هذاك ولقيت واحد محله وفعلت ليه، هذا المن يؤذي الاخر، هذاك اللي خلى مسكين يضره. وانت صدقاتك لن ترفع لانك اذيت المسكين الفقير. ولهذا قال تعالى والخطاب للمؤمنين ممن يمتثلون اوامر الله تعالى ويجتنبون نواهيه، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لماذا قلت إن المن من الكبائر؟ لأن الشارع الحكيم رتب عليه عقابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. المنان بما أعطى، كتعطي شي بركة وتقتل، لا أعطينا هذا ودنا هذا وفعل هذا وفعل هذا وكل شيء كذا وكل شيء كذا وكل شيء كذا وكل شيء كذا. يا أخي خلي الصدقات، دعي الصدقات تقبل، اسكت. إن الآخرة كما قلت الفقير يتأذى بذلك لما يوصل الخمر من السين هو اللي يعتبر ذلك ولا يبقى في الحال. دعي الصدقات بينك وبين الله عز وجل، قل يا ساقه ان تبدوا الصدقات فان في نعم الله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. المن لا بل منشي. ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم، المنان بما اعطى والمسبل ازاره، لكي يخلي سروالي ولا قشرته تحتمد رجلي عقد جرها، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بيع شرائك بحلف الله سجخنا بكذا الله يدخل بكذا الله يعطي في كذا. هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم، منهم صاحبنا وصاحب الصدقات الذي يتبعها المن والأذى. والأذى إذا جاءك الفقير يسألك ما تبقاش تقول لي والله يا أخي ألححت علينا وأكثرت طرق أبوابنا والله وكأنك أنت الفقير في هذه الدنيا وتؤذيهم الكلام. إلا هؤلاء الذين يستعملون هذه الوسائل المذمومة في إنفاق الأموال ضرب الله لهم المثل، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وابحثوا حلة المرائي، الذي يبغي وراء الصدقة ثناء ومدحا ومكانة عند الناس. كيتصدق باش يقول الناس والله إلى فلان سخي، والله إلى فلان داب، والله إلى فلان هو اللي يحل الأبواب، إلى عندك هذا الكلام مش هنعمل بحال. هذو الثلاثة الذين تصعر بهم نار جهنم جواد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا. ضرب الله مثال على قال إن كمثل صخر أملس حتموها صخرة ملسة فوق منها التراب فسقط عليها المطر الشديد، هل يبقى فوق الصخرة الملساء تراب بعد ذلك؟ هي مثل درنا فوق من التراب وطاحت على الشتاء القوية ما خلت شي التراب شا كل شيء، هل هذا الصخر الأملس ينبت عشبا أو كلا؟ لا، من وجهه كذلك الذي ينفق ماله ويتبعه المن والأذى أو يقصد بالصدقة غير وجه الله، هذا بحال ديك الصخرة الملصة اللي فوق من التراب تحت على الشتاء ما غتكون لا ربيع ولا كلا ولا عشبا، مش هذا كل شيء، لكن لنوصي به الأنفس ديالنا والأحبة ديالنا أن يكون الإنفاق لوجه الله، وأنت أن ترجو الأجر من الله. فاعلم أخي الحبيب، والله لو وقفت الأمة جميعا تثني عليك، كل شيء فلان زيان، فلان عالم، فلان جواد، فلان شجاع، فلان قارئ، وصفقوا لك وخرجوا في الإذاعات وفي القنوات والعالم كله كيهل يكبر بك ويطبر ويضمر، وانت ساعتين لا تساوي شيئا في ميزان الله، اين الفلاح؟ يعيش الفلاح. ومن يهن الله فما له من مكرم. الهك الله تعالى فوق سبع سماوات، ها اصبت بالاهانه الالهيه، ماذا ينفعك سلام الناس؟ سلام الناس ايش يدير لي؟ اعتبر هؤلاء الناس أشكال تموت وتنبحي، واقصد بعملك وجه الحي الدائم على الدوام سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هل حلال في الدين؟ هذا يقصد قلبه على جميعا المتكلم والرخص قلبه عليه. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. شوف حلاوة الإخلاص لوجه الله في كل عمل، الابتسامة ديال في كل وجه الله، احتسب على الله اي حاجه احسب على الناس تخلص عليها اي حاجه، الخطوه هي المشي احتسب على الله، الكلمه الطيبه احتسب على الله، كل شيء احسب على الناس باش تربح. وكما قلت الناس اشكال تمر وتنمحي، خليك مع الخالق سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، هل قصد الانفاق؟ حدد الوجهه غير وجه الله تعالى. فحتى اذا اصابك ممن انفقت عليه مكروه لا تبالي، اللي كينفق باش ينفعوا الناس باش يدير المكانه تبع الناس، نهار دوك الناس يغضبوا عليه ويقولوا فيش كلمه يقولوا هاتها واعطيهم السياره، هي تكسب عليهم هما. لكن اذا انفقت لوجه الله لو اتاك الاذى ممن احسنت اليه لا تبالي، لا تبالي لأنك ما أعطيته هو سبب، إنما وضعتها في كف الرحمن، فلما هالت كما ينمي أحدكم فلوه فتصير يوم القيامة كالجبال، احتسب على ربك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، وتثبيتا أي احتسابا على الله، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كتعمل واحد العمل إيمانا لأن الله فرضه عليك وأن تحتسب الأجر عليه. كمثل جنة بربوة، شوف خرج منها كمثل صفوان بحال واحد الحجر صلب ماشي طويل، لهذه جنة بربوة. ما معنى جنة بربوة؟ أي بستان على أرض مرتفعة، الإسلام على أرض مرتفعة طيبة فيها الأنهار والمياه. أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. أصابها المطر الشديد فأصابت أكلها ضعفين، أعطت في السنة الواحدة مرتين من ثمارها. هي مخالفة للبساتين الأخرى وللجنات الأخرى. علاش لماذا أعطت أجرها أعطت ثمارها ورزقها مرتين؟ لأن إكسيرها وماها الحقيقي هو الإخلاص لوجه الله الكريم. جوج مرات أعطني وجه الله وتخاف، أنفق علي، ابتغي بذلك وجه الله. هنا كاين الفضل. أصابها وابل فآتت لها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل ما تحش الزاب، كان ليجاها سقط عليها لين المطر اللي كنسميو اللغة الرذاذ، شي رشيشة. فإن لم يصبها وابل فطل، فاكتفت بذلك الظل، بذلك الرذاذ، بذلك اللين من الأمطار، فأعطت نتاجا في كل الأحوال، لأن مغذيها الحقيقي هو الإخلاص. والله ماله عليم بما نصنع، عليم بكل شيء. معاشر الإخوان الكرام، أعيد فأقول، قال الرب عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. قول معروف، إذا ما عندكش ما تعطيه، إياك والمن والأذى، عليك بالكلمة الطيبة، القول المعروف، الكلمة الطيبة، جزاك الله خيرا، سنعطيك إن أتانا، وسع الله علينا وعليك. قول معروف ومغفرة، أي فعل مغفرة. جاء أعرابي إلى غني من الأغنياء فقال: يا هذا أعطني. واحد أعرابي سكين ما عندوش، عنده واحد غني، قال لي أعطني. فآذاه، قال: ممن أنت؟ شكون أنت وبلادك وشكون والدك وكذا؟ قال الأعرابي: سوء التكسب يمنع الانتساب، سوء التكسب يمنع الانتساب. أنا اللي كنت لك، أنا في واحد الحالة ما توحد من يضع الراس، ولذا فأنا لا أدل على نفسي، ما قلتش شكون أنا، خليني مستور، هذا أنا. كتسمعي شكون أنت وفي بلادك وشكون دار وشكون الباب، باش تعينوا لله، جا أعطيه وخليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله من؟ والله غني حليم، غني عن صدقاتكم وأعطياتكم وهباتكم. إنما كما سبق وأن ذكرت طلبها منكم ليزكيها ويثمرها وليثيبكم عليها ولتجدوها عنده كبيرة سبحانه وتعالى. حليم، حليم على أخطائكم وزلاتكم، غافر لها سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لعمل البر إنك ولي ذلك القادر عليه. والحي لا إله إلا هو، ادعوه مخلصا له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الخبراء، سورة البقرة جاءت بأمثلة. من هذه الأمثلة قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثال ضرب الله عز وجل لمن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في البخاري. قال عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من يعلم عن هذه الآية شيء؟ أيود أحد؟ فقال الصحابة: الله أعلم. فغضب عمر، قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: إن في نفسي الله عنه. هذه الآية هي في رجل غني قدم في مقتبل عمره الصالحات، فأته الشيطان فقلب ظهر الرجال بعد الصالحات عمل الطالحات. نسأل الله العلي الكريم أن يجعل أحسن أيامنا خواتمها، وآخر أعمارنا وأحسنها كذلك الخاتمة. إنما العبرة بالخواتم، وفيها إشارات من الإشارات التي في هذا المثل أن الذي ينفق أمواله بالمن والأذى يكون كهذا الرجل. هذا رجل في صباح كان يتمتع ببستان تجري تحته الأنهار، له فيه من كل الثمر، الشمال ديالو عنده كل شيء، الماء الموجود على جميع الأصناف، الثمرات، المياه، العيش الرهيب، كل شيء عنده. لكنه لما كبر سنه واشتعل الرأس شيئا وضعفت قوته وأبناؤه لا زالوا صغارا، جاءت ريح عاصفة محرقة فدمرت الجنة ودمرت كل شيء، وليس للرجل سبيل إلى إعادة إنشاء هذه الجنة والأبناء صغار. من يرضى أن يكون كهذا الرجل؟ فكذلك الذي ينفق أمواله بالمن والأذى والرياح فإن عاقبته تكون كذلك. وكذلك الظالم والفاسق عندما يقبل على ربه عز وجل، أضاع شبابه وأضاع ثراءه وأضاع كل شيء في دنياه، فيأتي يوم القيامة صفر اليدين ما عندوش. أشهد الله تعالى أيود كيقول بسم الله أيود يغش واحد من هذا؟ كلنا لا يرضى ذلك. فما دامت فينا أعين تطرف ودماء تجري وروح ثابتة، علينا أن نراجع وراءنا، أن نتصدق ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن تكون هذه الصدقات من كسب طيب، وأن يقصد بذلك وجه الله الكريم، وأن لا نتبع هذه الصدقات منا ولا أنا. وصلوا وسلموا على البشير النذير السراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وصل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك كتابك سنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وبارك على محمد الثالث نصرت عز الدين. اللهم هيئ الأمير بثارة خير تعين على أمره ودنياه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا، اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا، اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم وفق أغنياء المسلمين لإخراج الزكوات والصدقات وتقبل منهم يا رب إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين إنك ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.